نعم أعطونا نعم شوف هذا هذه حتى عرضها كلها ترعدها ترعد فرائسهما طيب بس إلى هنا نعم لحظة إلى هنا وكمل يعني الحديث هذا نقسمه في الحفظ إلى اثنين نعم يا سيد كمل تمام رجح بعضهم وقفه نعم نعم نعم شيخ بس حطها 24 نعم نعم نعم تمام نعم اللي بعده نعم تمام نعم نعم نعم ما لحظة اللي بعده ما منعكما لحظة ما منعكما غير بعد اللي بعدك نعم نافلة نعم نعم تمام تمام نعم نعم نعم نعم تمام نعم طيب كمل اللي بعده بحث اللي بعده نعم قالهما ما منعكما نعم نعم